أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. في هذه الآيات يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. قد قلنا غير ما مرة أن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يقول: جاء رجل وقال نعم يعني قال له أنصحني وأخبرني بشيء. نعم فقال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليه، إما أن تؤمر بخير وإما أن تنهى. وهذا لا يوجد إلا في السور المدنية، لا يوجد في السور المكية يا أيها الذين آمنوا، مع أن السور المكية كثيرة. فيقول له يعني جاء هذا الرجل وقال لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن اعهد علي، يعني أوصني بوصية مهمة جدا. فظلوا إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أنت تستمع، إما تؤمر بخير. وهنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أمرين: يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن، ويجي مرات في النهي: يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحد، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم، وهكذا. يقول يا أيها الذين آمنوا وناداهم باسم الإيمان كمان، هذا شيء عظيم. يعني يا أيها الذين آمنوا، ما يا أيها الناس أو يا أيها العرب أو يا أيها الذين آمنوا. فإذن الإيمان له شأن عظيم. فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إيش معنى اتقوا الله؟ انتسبوا أمر الله واستنجوا نهيه، هذا معنى التقوى. اتقوا الله، انتسبوا أمر الله واستنجوا نهيه واطيعوا. ثم قال: وابتغوا إليه الوسيلة. إيش معنى ابتغوا؟ يعني اطلبوا إليه الوسيلة. ابتغوا معنى اطلبوا إليه الوسيلة. إيش معنى يعني الوسيلة؟ الوسيلة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. أما المعنى اللغوي فهو معنى يعني التقرب، توسل فلان إلى فلان بمعنى إيه؟ تقرب إليه بأي طريق من الطرق الذي إيه؟ هذا معنى. المعنى الثاني يعني التوسل بمعنى الحاجة. جاء في أبيات شعرية يعني أن التوسل معناه الحاجة. ومن ذلك قول الشاعر: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصابي بيننا والوسائل. هذا الشاعر يقول: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصابي. إيش التصابي معنى؟ يعني السوء معنى الحب والعشق والهيام مع الحديث. إذا كان جائز، إذا كان الزوجة ما في شيء. نعم، إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصابي بيننا والوسائل. وجاء في أحاديث: شاب ليست له صبوة، يعني ليس له ايه هوى في الدنيا. هذا معناه والوسائل هنا بمعنى القرب. وهنا يقول اتقوا الله وابتغوا اليه، يعني تقربوا. وجاء في شعر اخر عن عبد الله بن عباس: ان الرجال لهم اليك وسيلة. رجل يخاطب مرأة يقول: ان الرجال لهم اليك وسيلة، يعني ايه حاجة. فاذا الوسيلة معناه في اللغة العربية اما القرب وإما الحاجة. هذا معنى الوسيلة يعني في إيه؟ وفي الشرع يعني التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. وفي آية أخرى في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يعني ايه يتقربون الى الله بالاعمال. فالشيء الذي يقرب العبد الى الاعمال الى الله هو عمله الصالح، لا يقرب لا نسبه ولا حسبه ولا جاهه ولا ماله ابدا. فيقول هنا يعني وابتغوا اليه الوسيله، والوسيله معناه التقرب الى الله بالاعمال الصالحه، والوسيله لها يعني عده معاني. ومن ذلك يعني الناس كثيرا يغلطوا في هذا الموضوع، يقول لك انا اتوسل الى الولي الفلاني او الى الصالح الفلاني. والتوسل له انواع ثلاثه. التوسل مثلا باسماء الله الحسنى وصفاته العليا، يبغى يدعو الله يقول الله يا حي يا قيوم يا رحمن يا ذا الجلال والاكرام، ويطلب حاجات من الرب بعد ان يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. لان الرسول راى رجلا يدعو الله فقال له استعجلت، اول احمد الله ثم صل على نبيك ثم ادعو الله، ثم اذا فرغت امسح وجهك، فانه جاء في الحديث ان الله يستحي ان يرد عبده صفرا. فهذا توسل. التوسل الثاني بالاعمال الصالحه، يعني رجل يتوسل بعمل. واحد يقول اللهم بصلاتي لك الصلوات الخمس، اغفر لي ذنبي، ادخلني الجنه، نجني من النار، بحج ببيتك الحرام، بطوافي لبيتك، يبر لي لوالدي، يبر لي لوالدي، بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد. ومن ذلك الدليل حقه حديث الثلاثة الذي انطبق عليهم الغار، وهذا حديث يعني صحيح في البخاري وفي مسلم، أن ثلاثة من كان قبلنا كانوا مسافرين، ولما أواهم الليل دخلوا في غار في الجبل، فانحدرت الصخرة من أعلى الجبل وسكت الغار، معناه ما حد يدري عنهم حتى يجي يفكهم الصباح، معناه أنهم يموتوا هناك أبدا، ما حد يدري عنهم. فقال بعضهم لما أصبح الصباح لا يستطيع الخروج، قال أحد بعضهم لبعض لا يعني ينجيكم من هذا إلا كل واحد يدعو بعمل صالح. فقال الأول إنه كان لي أبوان وكنت لا أسقي أحدا قبل أن أبوي، يعني أول أنا راعي إبل أو غنم فأرعاها ثم آتي بالحليب وأسقي أبوي، يعني الأب والأم، ثم بعد ما يشرب الأب والأم أسقي أولادي. وفي يوم من الأيام تأخر مثلا الراعي، معلومة أنها تصير بعيد ما يجي إلا في العشاء أو بعد العشاء، فأتى بالحليب والأخوة قد نام فجلس ينتظر، أولاد يبقوا يبقى يسجد حتى أصبح الصباح، وقام الأب والأم وشربا، فقال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فخرجت الصخرة لكن ما يجب. الآخر قال إنه كانت لي ابنة عم جميلة وراودها للفجور فأبت بالزبط، ثم افتقرت وجاءت وأعطاها 100 دينار يفجر بها ويفجر بها، فقبلت. ولما جلس إلى منها مجلس الرجل من زوجي قالت يا عبد الله لا تخط الخاتم إلا بحق، فخاف دخل خوف الرب سبحانه وقام عنها ولم يأخذ منها 100 دينار، وما حد جاء شوش عليه، جاءهم جيران أو أبو أو قريب أو شرطة أو بوليس، ترك المعصر لله سبحانه وتعالى، هذا عمل صالح خاف من الرب سبحانه، هذا انفرج ولكن ما قدر. الثالث قال إنه كان لأجراء كل واحد يشتغل عندي أعطيه أجره، إلا شخصا يعني انتهى عمله وسافر لم يأخذ عليه وغاب سنين ثم جاء وصار هو يربيه. مثلا معلوم أن الرجل الذي يشتغل خادم عند راعي للغنم أو للإبل ما يعطيه فلوس، ما عنده لا ذهب ولا فضة ولا أوراق نقدية، لا عنده أوراق سعودي ولا دولار ولا شيء، يعطيه إيه؟ غنم. يقول لك في آخر السنة كم؟ 5 رؤوس 10 رؤوس، هذا يعطي. وكذلك الفلاح يعطي له كم؟ نعم ذر أو دخن أو ذرة أو شعير كذا، هذه عادة لهذا. فصار يربي هذا، كان مثلا 10 رؤوس، ال10 رؤوس بعد سنة إن شاء الله تصير كم؟ 40 إذا بارك الله فيه. وهكذا حتى بعد سنين جاء وقال يا عبد الله أنا كنت خطب من عندك أعطينا، قال بشوف الوادي هذا كله بما فيه من الإبل ومن الذخر ومن الرقيق كله، يا شيخ لا تسخر بيه، قال له فاستاقه هو ذهب، معناه إيه؟ أمانة، هذا أداء الأمانة، هذا إيه؟ عمل صالح. فانفرجت الصخرة وخرج يمشون في الشمس. هذه إيه؟ فأي واحد يقول مثل هذا دعاء اللهم بصلاتي لك الصلوات الخمس، بحب لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بشهادة أن لا إله إلا الله، بزكاتي، بحجي لبيتك، باعتماري لبيتك، مثل هذا يعني ما في شيء. جائز ولا يقول. توسل ثالث جائز برضو، أن يتوسل الإنسان يعني بدعاء رجل صالح حي، رجل يعتقد أنه صالح يقول له يا أخي ادعو الله لي. رجل مثلا من إخواني يريد أن يسافر إلى مكة أو إلى المدينة، يقول له بالله لا تنسى ادعو لي في الملتزم، إذا جيت هناك مكة أوقف في الملتزم ادعو لي، أوقف عند حجر في حجر إسماعيل إذا دخلت ادعو الله لي، عند إيه مقام، يعني هنا يجي في المدينة يقول في الروضة، إذا جيت الروضة وصليت فيها ادعو الله لي. وهذا دليل من السنة أن عمر بن الخطاب أراد أن يعتمر فجاء يودع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي لا تنسني من دعائي. الرسول يقول لعمر، الرسول ما يحتاج عمر يدعوه، عاشر أبدا ها. ولكن ليشرع لنا نحن إذا كان أحد إخواننا يذهب فهذا دليل على أنه جائز مثل هذا ليس فيه أي شيء. هذه أنواع التوسل: التوسل بأسماء الله الحسنى، التوسل بأعمال الصالحة، التوسل بدعاء رجل صالح حي بشرط كده. أما واحد ميت يوقف على قبره ويقول له ادع الله لي أو اشفع لي، هذا ما يصح، هذا شرط. والناس بيفعلوا هذا يكون في دروس في بعض البلاد الإسلامية ويفعل كذلك، هذا لا. أما دعاء رجل صالح حي فهذا جائز ودليل هذا. وكذلك بيجي التوسل يعني ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، أو التوسل مثلا بالجاه، واحد يقول بجاه نبيك أو بحق الأولياء أو بحق الصالحين، هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك حديث مورود وارد في السنن أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله لي أن يرد بصر، فقال للرسول أصبر، فقال لا أدعو الله لي. فالرسول أمر أن يصلي ركعتين ويقول اللهم بنبيك محمد، اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. فدعا له الرسول، رفع الرسول يديه ودعا نعم فأبصر. والحديث صحيح يعني، وإن كان بعض الناس من طلبة العلم نسمعهم في عصر هذا يقول أن الحديث ضعيف، فبعدما قال ابن تيمية أنه حديث صحيح وليس فيه علة فلا يقبل، لأن هذا رجل معروف يعني في الحديث وهو مروي بعدة طرق موجود في آيات السنن. وهذا على كل حال ما يجوز واحد مثلا قال اللهم بجاه نبيك أو بحق نقول أشرف، لا يصح، لأنه ما دعا غير الله، دعا مين؟ دعا الله، قال يعني بسبب. فهذا يعني هذا الذي يظهر لي، وأسرع الآن بعض المرات بعضهم يقول أنه شرك، فأنا لم يظهر لي أنه شرك، لا ظهر لي أنه شرك، لأنه هذا بيقول. وبقي إيه؟ التوسل المشركين الذي يقول الله تعالى عنه في كتابه عن قول الله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهو إيه؟ أن الكفار كانوا يدعون الأولياء ويدعون الصالحين والأشجار على زعم أنها تشفع لهم، هذا شرك. ولذلك الواسطة واسطتان، واسطة لا بد منها، هذه المسجد واسطة، وهو إيه؟ أننا نحن لازم نتلقى الأمر عن مين؟ عن رسول الله، والرسول يتلقى عن جبريل، هذه واسطة. واسطة لا يقول لك أنا أدعو الأولياء والصالحين وهم يدعون الله لي، هذه شرك. ليه؟ لأن يساوي فلسفة، يقول لك أنا لما يكون لي حاجة عند الملك إيش أسايد؟ أروح للوزير، الوزير يتوصل. في فرق بين الوزير وبين الملك، لأن الله أنت عبد يعرف العبد الطالب والعبد المسلم، وقال لك يا عبدي اطلب مني اعطيه، خلاص فما في حاجه الى توسل. وهذا وهنا وهذا دليل على الشفاعه، انه الرسول كذلك يوم القيامه يخرني ربي ساجد ويشفع. ولذلك يقول هنا في هذه الايات، فهذا تقريبا يعني انواع التوسل يعني خمس، ثلاثه جائزه مشروعه واثنان ممنوعه، واحد شرك وواحد يعني يمكن يكون بدعه. ما يحتاج واحد يقول بجاه نبيك او لا. واما حديث الناس يقول في بعض البلاد توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم، هذا الحديث ما ورد ولم يوجد في كتابه. وإذا إنسان يقول أنه موجود في كتاب من كتب السنة فليدلنا عليه، يقول جزاك الله خير يعني أبدا، يعني موضوع العلماء قالوا. فإذا واحد مثلا شخص يقول أنه موجود هذا في كتاب لكن بشرط الكتب المعتبرة، إيه بخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه المسانيد الموطأ، هذه الكتب يعني إيه. أما كتاب واحد رجل عادي قال هذا الكلام ده محل نقاش من هذه نحن، هذا فنقول يعني يفهم هذا. فهذا معنى الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا. وكذلك الوسيلة معناه يعني عالم بأعلى مكان في الجنة، يعني في محل في الجنة أعلى مكان في الجنة وهو برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك يسمى. وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا للوسيلة، فإن درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عبادك، وأرجو أن أرجونها هذا فيها أعلى درجة في الجنة بمين؟ بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك يسمى وسيلة. وقد قال جاء يعني إذا إنسان سمع المؤذن وقال مثل ما يقول ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث له مقاما محمودا الذي وعدته، هذا إن في البخاري هنا وفي بعض الروايات الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، وهذا كذلك موجود وصحيح. فإذا الوسيلة هذا معناه، وأي واحد يقول الوسيلة بمعنى آخر فهو غلطان. ولذلك يقول يا أيها الذين آمنوا واتقوا إليه، يعني تقربوا إليه بالأعمال الصالح. إيش اللي يقرب العبد إلى الله؟ هذا لا يقربه حسب ولا نسب ولا آدم. ثم بعد ذلك الله يأمر إيه؟ وجاهدوا في سبيله، يعني جاهدوا الكفار والمشركين حتى تدخلوهم تمنعوهم من عبادة الله الناس إلى عبادة الله وحده. ولذلك الرسول أمر في آيات كثيرة من كتاب أن يبني مجاهدة الكفار، ومن ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ إيش قال؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم. وأكثر القرآن دائما الأموال قبل الأنفس، بأموالكم، إلا في آية واحدة أو آيتين فيها تقريب يعني الأنفس قبل الأموال. هذه الآية وآيات كثيرة كجهاد، والجهاد يمكن يكون بالنفس وبالمال. والآن في هذه الأيام يعني كثير من الشباب، يعني بعض الدعاة يؤذوا بعض الشباب، يقول لك أنا أروح أجاهد في سبيل الله في إيه؟ في أفغانستان. وعطلوا كثيرا من الشباب، ولد شاب عمره 15 سنة أو 16 سنة عنده تابعية دغري، يساوي الجواز ويسافر إلى غزة، لا يعرف كيف يمسك السلاح ولا ويترك مثلا، هو كان يتعلم ويدرس، يغيب 16 يصروا من المدرسة، يبغى يجاهد ومثلا عنده 10 ريال يتبرع من 10 ريال، هذا جهاد في سبيل الله. عنده 100 ريال 5000 ريال يتبرع، هذا يبغى الجهاد، هو لازم الجهاد. الجهاد كثير، يعني واحد مثلا واحد يروح يجاهد في سبيل الله، واحد يجي لأهله كل يوم في الصباح ايش تبغى؟ يبغى حبتين تنس، روح يجيبها، هذا يجاهد في سبيل الله، يجيب لك تنس ويسوق ويعطيهم لأولاده ولبنته ولأولاده، هذا من الجهاد، مش لازم انه هذا غلط يعني تقريبا. فلذلك يعني يجب يعني الجهاد بأنواع كثيرة، ممكن يجاهد بالمال، ممكن يجاهد بالسلاح، وكذلك إذا أراد يجاهد لازم يكون يتعلم، يتعلم إيه؟ يعني استعمال الأسلحة، ما يروح كده خام ما يجي، ولذلك يقول وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إذا جاهد الدولة، لأن والرسول سئل: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة، أيهما في سبيل الله؟ الرسول قال: لا هذا في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلم، هذا الجهاد. وأما الجهاد للقومية أو للوطنية أو للهذا، هذا كله هذا في سبيل الشيطان. وهذا سمعنا يعني حكام كانوا ضجوا وصاحوا: القومية العربية، القومية العربية، قاعدوا سنين يصيحوا يصيحوا يصيحوا، بعدين أخلصوا ما استفادوا شيء. ولو قالوا مثلا الإسلام كان أبدا، فلذلك لما يقول القومية العربية باكستان ما يدخل، يعني كل تلتين افريقيا ما يدخلوا، كذلك الا في اوروبا ما يدخلوا، لكن لو قال الاسلام كل مسلم في الصين مسلم ويصير غير. فلذلك دائما هذه الاشياء الدعوات كلها وضجت ايه كبرى، نفعت ما نفعت. فلذلك الاسلام هو كل شيء، ولذلك قالوا جاهل ليش؟ قال لعلكم تفلحون. ايش السبب تفلح؟ ايش الفلاح؟ الظفر بالجنه والنجاه من النار، هذا هو الفلاح. وهذا موجود في القرآن كثير: تفلحون. إيش الفلاح؟ كل مو فلاح يصير ملك، يصير وزير، يصير أطاح الملايين، هذا زي بعض لما لا يسوق واحد عنده ملايين بعدين يموت، فين يودي الملايين؟ يأخذها معه، ما في إلا الكفن، يروح للقبر هناك، وبعدين يجي شياطين أولاده يضيعوها، لأن إذا دخلت بطريق زي بشم. أما الفلاح، كل الفلاح هو الدخل بالجنة والنجاة من النار، هذا الفلاح وكل الفلاح. ولذلك القرآن يعني قال في أول سورة: من ذلك الكتاب العربي وفهود الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا هو الفلاح. ولذلك هنا لعلهم، ثم بعد ذلك قال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا. إيش معنى الكفر أصله؟ أصل الكفر معناه التغطية. مثلا الله يستحق العبادة، أدلة كثيرة. لما شفنا هذا الكون، الشمس والقمر والجبال والإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في آية البخاري مر علينا لما كنا نقرأ: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فسرها الإمام البخاري: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني شوف العظمة، عظمة الرب سبحانه. الإنسان يأكل من فمه ويشرب من فمه، بعد ذلك يخرج البول من جهة والغائط من جهة، بس هذا ينظر. ثم إيش الأشياء، الآلات اللي هناك اللي تهضم الطعام هذا؟ بأشياء يمكن نحن العادي ما نفهم، لكن الطبيب يعرف كيف يتغير ويدخل فيها مدري ايه واشياء. يقول: في انفسكم افلا، ينظر الانسان في نفسه كيف النفس وكيف هذا الاشياء، يعني عجيبة. ثم الانسان لما يخلق، يعني مثلا الناس اللي يعملوا مثلا الطائرات، يجيبوا الات، يعني مثلا العجل لحال والالكترونيات لحال والكهرباء لحال. الانسان اول يصير نطفة، ثم بعد ذلك يصير علقة، ثم يصير مضغة، القلب في مكانه، الرئة في مكانه، العيون في مكانه، ثم يخرج صغير كده عيون صغيرة، شوية شوية يكبر. هذا مين هذا؟ ما حد إلا رب سبحانه، ما أبدا. دحين يقول لي: يبغى يساوي إنسان آلي، إنسان آلي معناه يشغل كهرباء، وإذا جد أبدا يعني يمشي الآلاء الإلكترونية تاني أبدا كلها ما في ما فهذا فعلا فيقول كافر معناه جحيم. فإذا الرب هو الذي يستحق العبادة و لو أن لهم ما في الأرض جميعا يعني لو فرض أن كافر مثلا فرعون وهامان وغير مطاعف وغير الخلف يعني قالوا له تعالى يوم القيامة لو كان يعني شاف العذاب لو كان ملء الأرض ذهبا سلم وتنجي من العذاب إما مستعد أن الله يقول أنا تبوك وحدة خليك لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أو لا إله إلا الله والرسول الذي بعث ذاك الوقت قبل محمد بس تقول هذه الكلمة إذا قال الإنسان هذه الكلمة وكان مخلص صار مؤمن وبعد ذلك يصلي ويصوم ويفعل أشياء وهذا زي ما قلنا يعني يعني مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا مفتاح ما عنده هذا المفتاح ما يدخل الجنة أبدا ولا يشوفه بقي هذا المفتاح له لازم أسنان هذه الأسنان إيه الصلاة الزكاة الصيام الحج الأعمال الصالحة التي جاءت عن رسول الله إذا أتى بيم يفتح في أسنان يفتح الباب ومعلوم باب الجنة باب إيه؟ يعني مدخل ما هو باب في الخراب نحن هنا في دنيانا شفنا أول الأبواب القديمة إذا ما في المسامير حدث المفتاح ذات الضبة القديمة ما يفتح الباب خلي عادة تحمل المفاتيح الحديثة هذه الصغيرة اللي قد كده يعني ينتصر السن قليل ما يفتح يبعد في الشارع ما مستحيل ولا يكسر الباب هذا مفتاح الجنة فمن الله وعلى ولعن ذلك قال كفروا لو أن ما في الأرض ومثله معه ليفتدوا به يعني يتخلصوا من عذاب من عذاب يوم القيام ما تقبل منه أبدا يعني لا بد يدخل الكافر لازم يخلق في النار وأما المؤمن العاصي الذي شهد أن لا إله إلا الله وارتكب معاصي هذا تحت مشيئة رب ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له هذا معناه يعني قالوا إن ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب موجع إيش أليم معناه موجع وهذا العذاب يكون في النار ويخلدون زي ما قال الله لا يموت فيها ولا يحيا وهذا في الكفار وقال في آية كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها أما المؤمن لا إذا كان مؤمن ودخل النار هذا قد يعذب على قدر ذنبه ثم يجلس مدة من اللي شاء الله ثم يخرج إما بشفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره أو تكرم من الله وتفضل فإنه جاء في أحاديث كثيرة إن الله يعني سيخرج من النار ناس دخلوا النار ثم بعد ذلك يخرجهم ويدخلهم من الجنة ومر علينا أحاديث أنه آخر من يدخل الجنة يعني رجل فيقول الله لا أتمنى فيتمنى يعطى مثل الدنيا وأمثالها في رواية 10 أمثال الدنيا هذا آخر من يدخل الجنة إذا اللي دخل أول هذا لك إيش يصير عندهم شيء ثاني ولأجل ذلك ما تقولهم عذاب أليم ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار يريد هؤلاء الكفار أن يخرجوا من النار وما هم ليه لأن الكافر يخلق أما المؤمن العاصي لا يخلق واحد زنى أو سرق أو شرب الخمر ولا يجوز لإنسان مسلم يقول إن مرتكب الكبيرة كافر أو يخلق في النار وقد قال ذلك بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة والخوارج وهم غلطوا في ذلك أشد الغلط وهذا القرآن ينص على ذلك يقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة سمى الطائفتين المتقاتلتين إيه هذا دليل على أن إيه مرتكب الكبيرة ما يصير كافر لأن المسلم ما يصير كافر ما يصير أخو الكافر وقال في آية أخرى فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل للمقتول أخا قاتل يقتل ومع ذلك القاتل أخ للمقتول بس دي ترتب أحكام شرعية أنه إيه إما يقتل وإما يأخذ دي وإما أن يعفو لكن ما يسمى كافر وإن كان عبد الله بن عباس يقول وأن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فإن العلماء والصحابة يخالفون عبد الله بن عباس وهو يقول لا الذي يقتل مؤمنا متعمدا مخلد في النار العلماء يخالفونه في ذلك وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفونه في ذلك ولذلك يريدون يبقونهم لخالد ولهم عذاب مقيم يعني مستمر عذاب مستمر أبد الآباد ولذلك جاء في القرآن في الكفار أبدا أبدا في 3 آيات في القرآن ذلك ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يعني والسارق والسارق ايش معنى السارق السارق الرجل الذي ياخذ مال الناس بطريق يعني مختفي وبشرط يعني لا تقطع يد السارق الا بشرط ان ايه يسرق من حرص يعني رجل يفتح بيت ويدخل ويشيل شيء صندوق يفتح ويدخل اما شيء وجده في الشارع مرمي او هو حط بضاعه هناك واحد شاله هذه الحاكم يعذب الخبر بشرط ايه ياخذ شيء منه وان يكون هذا يكون ربع دينار فما زاد وبعد ينازم يعني معنى يعني تقريبا في عصر هذا ممكن يعني 5 ريال أو 8 ريال أو بعضهم يرى أنه ربع دينار، بعضهم يرى أنه 3 دراهم، وبعضهم يرى أنه 10 دراهم، والأحاديث موجودة يعني تقطع يد السارق في أي ربع دينار، موجود أحاديث بهذا الصنص وأن يكون ما وأن لا يكون هناك مجاعة، إذا كان هناك مجاعة ما يفعل. فذلك عمر بن الخطاب لما في عام الرمادة كان إذا سرق السارق ما يفتح يده، إذا كان مجاعة السارق يعني إيش السارق أما عشان يبقى يكتر فلوسه هذا اللي بيحتمل من شرط هذا. ثم قال والسارق والسارق فاقطعوا، هذه احقون نحو اللغه العربيه يقول السارق والسارق، لانه قاعده في اللغه العربيه ان الجمله الخبريه جمله الخبر لازم تكون جمله ايه خبريه ما تكون جمله ايه. هنا قال والسارق والسارقه فاقطعوا، فاقطعوا هذا ايه فعل ايه امر، هذا ما يصح في اللغه العربيه، يعني يقول محمد اكرمه لا، يقول محمد ايه لا يكرمه خالد، هذا صحيح. اما محمد اكرمه هذا ما يصح، مبتدا وخبر والخبر جمله طلبيه هذا ما يصح. اذا هذا كيف هذا أحضر النحو أوله، قال أصل كان إيه مما يتلى عليكم حكم السارق والسارق، كده الآية كانت، يعني كانت الآية مما يتلى عليكم حكم السارق، يعني إيه مما يتلى، هذا جار مجرور خبر مقدم، ويتلى هذا فعل صلة الموصول جملة صلة لا محل من الإعراب، وكان حكم السارق حكم هذا مبتدا والسارق مضاف إليه والسارق مضاف، كده كان. بعد ذلك كنا حذفنا المضاف حكم وجمنا المضاف حطينا محل، فصار السارق والسارق، صار كده. وكذلك في الآية الثانية الزانية والزاني، يعني مما يطلع عليكم حكم الزاني والزاني، لأن في اللغة العربية النحو لا يجوز أن يكون خبر المبتدا جملة إيه طلبية إنشائية، لا تكون جملة خبرية. تقول زيد يكرمه خالد، يكرمه خالد هذا صح. ولذلك السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، طيب فاقطعوا أيديهما مثل نقطع اليد، جاء في الأحاديث الصحيحة أم من الكف، ما قال اقطع، واحد يقول لا من هنا، واحد يقول لا من هنا، واحد يقول لا، بينت السنة الرسول في عهد لما حصل السرقة فاقطعوا أيديهما، إذا مين بين السنة بينت إيه القطع من فين يكون، والصحيح يعني يقطع إيه من الكف، يعني من هذا المكان، وتقطع اليد اليمنى في أول سرقة، وبعد ذلك في سرقة مرة ثانية الرجل اليسرى. هذا يعني تقريبا السارق فاقطعوا أيديهما، أيديهما فين، أيديهما من فين مكان، السنة بينهم، جاء في أحاديث أن في عهد رسول الله سرق سارق فأمر بقطع يده وأن تحنث تلك اليد، يعني بعد ما تصف ويصير فيها الدم تجعل في زيت حار عشان يوقف الدم عشان لا يموت، لو سرقوه كده يخرج الدم بعدين يموت. هذا تقريبا، والآن الطب الجديد كذلك يفعل مثل هذا الطب الحديث، السارق فاقطعوا أيديهما جزاء ولا فرق بين الرجل والمرأة نكالا من الله، يعني تعذيرا من الرب سبحانه وتعالى، لأن الرب سبحانه وتعالى أعلم بمصالح. الآن في بلاد يعني الاستعمار يقولوا هذا إيه؟ يعني كيف تقطع يده من عطل؟ لا، إذا قطعنا يد واحدة يبطل السراق كله، مثلا بلد فيها 100 سارق يقطع يد سارق واحد 90 دول كلهم يبطل، يبطل يصير إيه؟ عيب عليه وعلى أولاده وعلى أهله وعلى قريبه، ما يرضى أبدا. كذلك إذا واحد قتل وقتلناه الله يقول ولكم في القصاص حياة، والله أعلم بمصالح عبادي، فهم بيعينوا مثلا بعض الناس على المملكة العربية السعودية، كيف واحد يقطع يده؟ هذا هي مصلحة، أبدا. إذا قطعنا يده ثم واحد يعني اعترض في هذا يقول مثلا يعني دية اليد 500 دينار، طيب وتقطع يد اليد في السرقة بإيه؟ بربع دينار. لو واحد قطع يد إنسان مثلاً بالقوة يقول تعال يسلم إيه ولد يقطع يده وإلا يسلم 500 دينار، يعني ديتها كم؟ ولما سرقت وخانت صار كذا، فهذا حكمة لغفر، والله أعلم بمصالح عبادي، ما في أعلم بمصالح عبادي من هذا. ولأجل ذلك شوف البلاد اللي فيها قطع يد السارق وقتل القاتل، يعني هناك الجرائم، يعني ما في أكبر دولة إيه؟ أمريكا، قد إيه السرقة؟ ما في في أمريكا، يقول لك إذا رأوا أمريكا يقول لك يعني الفندق ما يكون مفتوح مصراعي على مصراعي، مش البيت الفندق، الفندق لازم يكون أي بيت لازم يكون مغلق، دوائر الحكومة ولا خط أبدا، حتى وإذا جاء ضرب الجرس ما يفتح له حتى يعرف من هو. هنا دحين أبواب مفتوحة، يمكن واحد يخلي باب مفتوح ولا أحد يدخل عليه، ليه؟ لأنه عارف من الناس. ولأجل ذلك ما في أحكم من الرب سبحانه وتعالى، وهو أسد قال والسارق والقطع أيديهما جزاء بما كسب من الله والله عزيز حكيم. عزيز يعني يعرف ما يصلح لعباده، وحكيم والعزيز معناه الغالب الذي لا يغلبه شيء، الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه. أقوال الله حكيم وشرعه حكيم وأمره حكيم، فهو أمر بهذا الحكم فلازم إيه نحن نطبقه. ثم قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، يعني إنسان سرق ثم بعد ذلك تاب. وقد حصل ذلك أن بعض من الناس امرأة كانت في مكة في فتح. لما فتح الرسول مكة امرأة نعم مخزومية كانت تجي لبيت فلان، إن الفلانيين عندهم عرش أعطونا حليكم عشان إيه نحل العروس وبعدين نرد لكم، فتأخذ الحلي وتبقى مرة مرتين. لما فتح الرسول مكة اشتكوها فأتوا بها فاعترفت، فأمر الرسول بقطع يده. طيب يعني الرسول فتح مكة لسه ما قعد فيها ما قبل شهر، يعني هذا يصير ضجة يبعد الناس عليه. فجاءوا مين يكلم الرسول فيها؟ قالوا ما حد يقدر يكلم الرسول إلا أسامة حب رسول الله وابن حبه. فجاء أسامة وقال يا رسول الله يعني هذه يعني تسامحه ما تقطع يدها الآن. فقال يعني يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، وإن كان الأمم السابقة إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوا يده. فقطعت يدها، ثم بعد ذلك تابت توبة نصوحة وتزوجت، وكانت تأتي هنا في المدينة وتأتي إلى عائشة وتطلب يعني من عائشة أن يرفع أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أي إنسان يتوب من الذنب كمن لا ذنب له، قال فمن تاب من بعد ظلمه من سيفه وأصلح فإن الله يتوب عليه. والتوبة يعني مفتوح الباب حتى تطلع الشمس. ثم قال إن الله غفور رحيم، غفور يعني ساتر يغفر عباده، ورحيم رحيم بعباده، وهو أعلم بمصالح عباده من كل شيء. فلأجل ذلك أمر بقطع يد السارق، وأمر بقطع يد السارقة، وأمر برجم الزاني المحصن، وأمر كذلك الزاني غير المحصن أن يجلد 100 جلدة ويغرب من السنة. فهو حكيم في هذا، وهو أعلم بمصالح عباده، وما في أحسن من هذا الحكم، لأن حكم الله سبحانه وتعالى. ثم قال ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ألم تعلم خطاب لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد به جميع الأمة. ألم تعلم أيها النبي أن الله له ملك السماوات، جميع ما في السماوات ملك لمين؟ سبحانه، ما في أحد لله شريك فيها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أبدا. بخلاف مثلا الدنيا هنا، فإن الوزراء والحكام الكبار هذول شركاء للملك، يعني وزير الدفاع ووزير الخارجية هذول شركاء لأي دولة من الدول، سواء دولة إسلامية هذول، لأنه إيه لو تخلوا عنه يبوز الحكم حقه، حتى الخدم حقهم اللي يشتغلوا في المطبخ حقهم اللي يطبخوا الطعام لو تخلوا عنه خلاص بعدين إما يروح مطعم ولا يروح يدخل المطبخ ويأكل، ما فيش كلام يعني ضروري هذا ما في هذا من الرب سبحانه. ما إلا كل إنسان لا بد له ذلك. هؤلاء يعني ولذلك في آية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، يعني ما في أحد في السماء يملك مثقال ذرة في السماء، وما لهم فيه ما من شرك، ما في أحد يشارك لله، وما لهم منهم من الله يعني معين. بقي الشفاعة، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بهم. أما الثلاثة دي مرة نفاها، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، ما في أحد يملك مثقال ذرة، لا جبريل ولا ميكائيل ولا الرسل ولا أي أحد، وما في أحد شريك، وما أبد لا يملك مثقال ذرة في السماوات وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير يعني معين. الرب هو الذي يدير الملك هذا كله وحده. ثم قال ملك السماوات والأرض يعدل من يشاء، يعدل من يشاء ويغفر لمن يشاء، فالعاصي قد يعذبه والكافر يعذبه ويخلده في النار، وأما ويغفر لمن يشاء ولو كان ما تاب، لا يلزم من ذلك. فإذا تاب بما قال الله تعالى وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. يعني المؤمن قد يقع بالذنب، ما في احد لا يذنب ولا هذا، انما هذا للرسل صلوات الله وسلم، فكله يعني يمكن يعصي الله، فاذا عصى يرجع الى الرب سبحانه وتعالى ويتوب. والتوبه لها 3 شروط: الندم على ما فات، والنية ان لا يعود الى الذنب فيما بقي من عمره، وان يترك المعصيه ان كان، هذا اذا كان الحق لله، واذا كان الحق للمخلوق رد المظالم الى اهله، فاذا فعل ذلك خلاص. ثم قال والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير، ما في شيء يعجز الرب سبحانه وتعالى، ولذلك ذكر في هذه الآيات يعني آله. وذكر يعني ونحن نقرأ بعض شيء مما ذكره الشيخ ابن كثير، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لاخذوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يقول تعالى آمر عباده المؤمنين بتقواه وهي إذا قرن في طاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات. وقد قال بعدها وابتغوا إليه الوسيلة. قال سفيان الثوري عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس أي القربة، إيش الوسيلة؟ القربة. وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. وقال قتادة تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، هذا معنى الوسيلة. وقرأ ابن زيد أولئك الذين يدعون إلى ربهم الوسيلة، وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين. وأنشد عليه ابن جرير قول الشاعر إذا غفل الواشون عدنا لوسيلنا وعاد التصابي بيننا والوسائل، يعني والقرب، هذا معناه في اللغة العربية. والوسيلة هي التي توصل بها إلى تحصيل المقصود. والوسيلة أيضا علم على أعلى منزلة في الجنة وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وقد ثبت في صحيح البخاري من طريق محمد بن المنذر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له شفاعة الشفاعة يوم القيامة. وحديث آخر كذلك في صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة ثم صلوا هي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا. هذا كلها والأحاديث ذكر عدة أحاديث وكلها بهذا المعنى. ثم قال وجاهدوا في سبيله لعلك أو لما أمر بترك المحارم وفعل الطاعات أمر بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن طريق المستقيم والتاركين للدين القويم ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الصلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تقول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة الحسنة مناظرها الطيبة مساكنها التي من سكنها ينعم لا ييأس ويحيا لا يموت ولا تبلى ثيابه ولا يفنى. هذا الجنة. أما في الدنيا فلا بد من الفناء ولا بد من الموت. ولا يفنى ثم أخبر تعالى بما أعده لأعدائه وهذه عادة أسلوب القرآن إذا ذكر المؤمنين وما أعد لهم يوم القيامة دغري يرجف بالكفر قال دائما مرة يقدم هذول مرة يقدم هذول ويصير الإنسان بين رجاء وخوف. قال ثم وعده لأعداء الكفار من العذاب والمثال يوم القيامة فقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليطلبوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولا من عذاب أليم لو أن أحدا جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا ومثله يطلب به ذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه ما تقبل ذلك منه بل لا مندوحة عنه ولا محيص له ولا مناص. ولهذا قال ولهم عذاب أليم أي موجع يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. كما قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها الآية فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وألم نفسه ولا سبيل لهم إلى ذلك كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديث فردوهم إلى أسفلها ولهم عذاب مقيم أي دائم مستمر لا خروج لهم منها ولا محيط لهم. وقد قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال رسول يؤتى من رجل من أهل النار فيقال يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك يعني نومك البارح فيقول شر ويقال هل تقتدي بقراب الأرض ذهب قال فيقول نعم يا رب فيقول ما كذبت قد سألت فأقل من ذلك فلم تفعل وهو كلمة لا إله إلا الله. فلأن ذلك هذا ويريدون أن يخرجوا من النار وقال يريدون أن يخرجوا من النار وما انتهر من أصحابه وكان أحلمهم فقال بعض يعني في ناس يقول أن مرتكب الكبيرة يخلى في النار وهذا غلط ولا يزال يعني بعض الناس حتى في عصرنا هذا يوجد وهذا غلط. المرتكب الكبيرة هو تحت مشيئة الرب ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أو شفع فيه نبيه محمد أو غيره من الأنبياء وكل إنسان إذا ندى يمكن يشفع هذا الواحد وأي واحد يقول لا إنه يعني يخلد في النار فهذا غلط من إيه من هذا. قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى فهذا ذلك المخافة إن الله تعالى يقتبس أقوام بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم قال فلم أعد بعد ذلك أن أكذب به. ثم قال والسارق والسارق فقط غيرهما جزاء لما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. يقول تعالى حاكما وآبرا بقطع يد السارق والسارقة. وروى الثوري عن جابر بن زيد البعثي عن عامر بن شرحبيل الشعبي ان ابن مسعود كان يقرأ والسارق والسارق والطور اي معناه هذه قراءة شعبة هذه قراءة سبعية فقطعهم وهذه قراءة شاذة وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقاً لها لا بها بل هي مستفادة من دليل آخر وقد كان القطع معمولاً به في الجاهلية فقرر الإسلام وزيدت شروط أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى. كما كانت القسامة والدية والقراءة يعني في أشياء في الجاهلية كانت يعني كانوا أهل الجاهلية نعم إذا واحد قتل إنسان يسمي 100 من الإبل هذا موجود. القسام واحد قتل إنسان وتبرأ يجي يحلف بالله 50 يمين قارب سوهتر. وكذلك القرآن يعني واحد يعطي إنسان يعني شيء من التمر أو من البر أو هذا ثم بعد فعلنا. فجاء الإسلام أشياء طيب يخليك أشياء بالطبع. البيع كان الناس يبيع ويشتر ما يجب مثلا الإسلام يقول لا ما حد يبيع. واحد يبغى طعامك أبدل يبغى سيابك أبدل لا يبيع. ومنع الأشياء التي فيها ضرر هذا بيع بيع ما لا يملك أو بيع الطير في الهواء بيع الخنزير بيع الميتة الزمن ما يعني. وهكذا يعني الأشياء الموجودة قالوا سائر فلم يعتبر نصابا ولا حلفا يعني بعض الفقهاء قالوا إيش قال الجاهلي قالوا أن الدويك مولى لبني مليح بن عمرو بن خزاعة كان قد سرق كنز الكعبة ويقال سرقه قوم فوضعوه عنده. وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطع يده سواء كان قليلا أو كثيرا لعموم هذه الآية والسارق والسارق والطور فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا بل أخذوا بمجرد السرق ولا بد أن يكون من حرز. إيش معنى حرز؟ كل شيء مثلا الإبل في الحوش أو الشارع واحد يروح يقطع العجل ويأخذها هذا حرز لا يرميها في الشارع شو سرق ما علش ها واحد يرمي بضاعته هنا في الشارع واحد يسرقها ما تقطعه لكن يفتح البيت ولا يفتح الدكان هذا بعد لا بد أن يكون إيه قبل ما يكون 3 دراهم. فإذا كان هنا يقطعه ويكون كذلك في غير أيام المجاعة إذا كان هناك جوع أو يعني جد أو هذا فلا تقطع يد السارق إيه مثل في هذه الأيام. قال لعن الله السارق والسارقة ولا يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وهذا معناه يعني إذا سرق شيء بسيط يعني بعد ذلك يسرق الشيء الكبير. وبعض فسر يعني البيضة يعني البيضة التي تلبس في الجهاد قال يسرق البيضة تقطع ويسرق الحبل تقطع. وأما الجنون فاعتبروا المصابة في السرقة وإن كان قد وقع بينهم الخلاف وفي قدره. فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة. وعند الإمام مالك بن أنس رحمه أن نصاب 3 دراهم مضروبة خالصة فمتى سرق أو ما يبلغ ثمنها فما فوق وجب القطع. احتج في ذلك بما رواه عن نافع بن عمر أن رسول الله قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. والمجن هو يعني السكر اللي يبقى في الحد يحط قدامه وعطي ضرب بالسيف وهذا المجن. أخرجاه وقطع عثمان رضي الله تعالى في خروجة خروجة معنا زي اللي ممس كبير هنا في المدينة ما في لكن في نجد شفناه كان كثير هكذا مستوى كبير والظاهر أنه كان ذاك الوقت غاب ذاك ما يشعر يعني مثل هذا. وعثمان قد قومة 3 دراهم من صرف 12 دراهم. فقطع عثمان يده وقال أصحاب مالك ومثل هذا السميع اشتار ولم ينقص من مثله يحكم إجماع. وعن عائشة أن الرسول قال قطع يد السارق في ربع دينار فصاعد. وكان الدينار كان 12 درهم في عهد الرسول الدينار الذهب يعني 12 درهم ورحيل لا الدينار الآن لا غير الدينار الذهب غالي. الدينار في عهد الرسول كان مثقال الآن الدينار كان مثقالين دينار الجرد أو الجرد أو هذه الأشياء يعني تغيرت الأشياء. وقال فهذا الحديث سأصل في نص الاعتبار إلى ربع الدينار. وقال الإمام أحمد في رواية نعم إلى أن كل واحد من ربع دينار و3 دراهم مرد شرعيا فمن سرق واحدا منهما أو من ساويه قطع عملا بحديث ابن عمر وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما عن عائشة أن رسول قطعوا قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. وفي لفظ النساء لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة ما ثمن قالت 4 دنانير ربع دينار. فهذا كلها نصوص دالة على عدم اشتراط 10 دراهم والحنفية يقول 10 دراهم. فالحديث التي 10 دراهم يعني ما هي فأما الإمام أحمد فلذلك يعني الصحيح ربع دينار لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. لا يقطع الخمس إلا في 5 أي في 5 دنانير أو 50 درهم. وهذا كله أحاديث يعني ما هي الثاني أشتن كبيرة كان يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده بأجل أحده أنه منسوخ بحديث عائشة. وفي هذا نظر لأنه لا بد من بيان التاريخ الثاني أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن السفن إيه؟ الذي في الشراع عنه إن الحبل حبل يسوى كم يسوى كثير ما هو حبل يعني كل بقيه الشاه. وذلك يعني تقريبا وأن هذه وسيلة للتدرج في السرقة مثلا طفل صغير أو شاب يسرق من أهله إذا سرق من أهله وتركوه مرة الثانية بعدين يسرق سرقة ثانية ويدخل في السجن وقد تفتح ولذلك السرقة يعني مضرة جدا، وكان الأمر عليه إذا حتى كانوا يقطعون في القليل والكثير. فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. وقد ذكر أن أبو العلاء المعري لما قدم بغداد إشكال عنه أنه أورد إشكالا عن الفقهاء، فجاء في جعله من نصاب السرقة ربع دينار، ونظم في ذلك شعرا دل على جاله وقلة حقه، فقال يد بخمس مئين أسجد وجئت ما بالها قطعت في ربع دينار. يعني جيتها 500 درهم وتقطع بربع دينار، يعني هذا غلط يعني، وهذا خطير. وابو العلاء المعروف معروف رجل شاعر كبير وحبيب، لكنه زنديق. تناقص الناس، ما لنا الا السكوت له وان عذر مولانا من النار. وترد عليه العلماء بان هذه الامانه جعلتها غاليه والخيار